التي كانت معروفة بالعالم. فنحن هذا مثلا من طاري رجل مكان شقمها والشعير بديل هذا إذا فقد الرز والسكر من الذي يعتبر قود ضروري في هذه الحالة يرد هنا. لكن أنت بتلاحظ أن السمن المتوسط والحال ما بيحصلوا في هذه الزمان، فكيف إذا قدموا للفقراء والمساكين؟ إذا يقدم ما هو الأهم أكثر حاجة للمساكين. هذا أستاذ بجوز الواحد يصوم مع مجتمع آخر غير المجتمع المحيط فيه؟ لا يجوز. يعني يصوم مع الناس اللي يعيش معهم في المجتمع اللي يعيش معهم. هو الأصل في هذه المسألة قوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إلى آخر الحديث المعروف. وهذا يعني أن يصوم المسلمون كلهم جميعا على رؤية بلد واحد، وأنه لا تأثير في الصيام لاختلاف الأقاليم. إذا نشوف كيف مطالع ومطالع الأقاليم، هذا الذي نرده الآن. نعم. كلمة مطالع أو قيد المطالع قيد كانت توحيه ظروف المسلمين يومئذ، حيث لا يمكنهم أن يعلموا ما في الشرق وهم في الغرب، العكس بالعكس، ما في اتصال يعني. أيوة. أنت يا الرحمن مشمش يقول عمين هطلع بلني والطنبور نغمي، نحن بدنا نقطع الشعر مشان نلقطها. لا شك بجي نحن شوكي شوكي ما في الوقت إذا ما على بزن نشوف حركات بزن على كده. ها هو ظاهر أرض الحاجة أولا حين لما تحكي هات معلك معلك يا أخوان راسي نوكي الشيخ الله يجزيه خير تعب علينا ومستعب طولة تعلمنا كثير الحق حق أن يقال إن شاء الله نقول حق من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمناه من الشيخ أيضا جزاه الله خير كما علمنا يعود العلم إلى أهله الله يجزيه خير علمنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى كلام سيده وغيزوه فهذه الدعوة من بعض إخواننا هو عليه بالمال وإحنا عليه بالجهد تعرف هذه مشاركة جاهزة جزاكم الله خير والله جميع. تبارك وتعالى قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وخشية أن نحمد ما لا نفعل فنحن إن شاء الله علينا يعني شوية هيك والباقي على هذا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم إن شاء الله تكون فكرة خير لنا جميعا نتعاون فأخو أكل طعامك ورب رار وصلى الله عليه وسلم الملائكة الله يجزيكم خير هذا السلام الأصل أن يصوم المسلمون جميعا في بلد واحد يومئذ لم يكونوا مستطيعين لتنفيذ هذا الحكم الشرعي على أوسع مدى الآن وجدت الوسائل المعروفة لكن وجدت موانع مع الأسف هذه الموانع الآن أصبحت وهي في ملك الإنسان أن يصرفها أصبحت في حكم اختلاف المطالع التي لم يكن في ملكهم أن يصرفوها لذلك وقع الاختلاف كنتيجة لهذا الاختلاف الغير مفروض عليهم إلا بسبب ذنوبهم وقع الاختلاف في الصيام كما كان شأنه في قديم الزمان وعليكم السلام الله نحن لا نرضى بطبيعة الحال على هذا التفرق في الوقت الذي نرضى ذاك التفرق لأن ليس في ملكهم وفي استطاعتهم من خلاص منه. وهذا كما نقول في المسائل الفقهية أنه يجب التقارب والتفاوض فيها في حدود الاستطاعة، فما لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن مستطاع الصيام برؤية بلد واحد، لكن هذا ليس في هنا الشاهد ليس في ملك الأفراد وإنما هو في ملك الدول الحاكم المسيطر. إذ الأمر الواقع الآن كما هو الشأن في ذاك الزمان مع اختلاف العلة والسبب، فمن بغي حينئذ أن يصوم كل بلد مع رؤيته، وذلك من باب دفع مفسده الكبرى بالصغرى، وذلك من باب دفع المفسده الكبرى بالصغرى. ما هي الصغرى هنا وما هي الكبرى؟ الصغرى أن كل دولة تصوم لوحدها، ما هو الواقع؟ الكبرى أن الدولة الواحدة والشعب الواحد عم يختلف على بعض البعض، هذا إيش؟ هي كبرى. ولذلك دفعا للمفسد الكبرى بالصغرى يقال لأهل البلد لا تصوموا ما بل آخر، لأنه راح يصير في اختلاف، نحن كنا في منجا منه، حتى راح يقع الخلاف في البيت الواحد كما يقع مثلا في أمور لابد منها بين سلفي وخلفي والآخري، هذا واقع. لكن هذا صام على السعودية، الثاني أبوه مثلا صام على البلد، هذا ما يجوز، لأنه الصيام الذي صام مع السعودية ليس له دليل ما دام يترتب ورائه مفسدة كبرى. وضحت المسألة الآن؟ ما فيش مفسدة، واحد يصوم لحاله ما فيش أي خلاف ولا مفسدة ولا شيء. لا تفترض، لأنه سنقول لك حسب ما عودنا علمنا نقول لك يجوز خرضا. ماذا الذي استفدته؟ لكن مع ذلك سيقع في حي صبايصة في نهاية الشهر مثلا اليوم 23 هنا عيد، هناك هو كيف يعيد؟ هو مع من يعيد؟ لذلك إنما الأعمال بالخواتيم، فعليه أن يصوم أهل البلد. فإن كان هناك خطأ فالشعب لا يحمل وزر هذا الخطأ، الذي يحمله الجهة، الحاكم الأول أو نائبه اللي هو القاضي مثلا أو ما شابه ذلك. هذا رأينا في هذه المسألة. شو جبت طالع إلا بتفصيل الآيات الذكرية شيخ بنسبة. يعني اختلاف المطالع كان أستاذ فيها أحيانا من مجادل بالباطل، أما الشخص ابتداء تحكم أنه ما هذا خطأ لك هذا. أما إذا أنت عارف أنك كعانه مسبق أنه هذا الزلمة ما هو محب الحق ولا هو من أهل الحق، فالسكوت أولى. تشف الأمر فيما بعد أن هناك مقام يسمى باسم زعم سيدي قاضي الحاجات، تأتي النساء العواقر لأجل الحبل، تركب عليه ثمانين وبتروح حبلة. هذا ما خطر لي بال ابدا يا استاذ الله يحفظك. لا ده يعني تشف الامر فيما بعد ان هناك مقام يسمى باسم زعم سيدي قاضي الحاجات، ساد كبير اشاع بين النساء انه العلاج هو هذا، شرط بياد ليلي ولا بد منها. كان لا استوصل يعني الحمد لله، فالرجل يعني يخلو بالمرأة ويظهر لها بصورة أن الميت خرج من قبره وأرض ضعف عقول النساء مع دجل هؤلاء الرجال. فكان يصرف أحيانا فعلا تروح المرأة إيش حبلة، لكن الإشاعة بسبب إيش بركة الشيخ قاضي الحاجة، بينما هناك أمر طبيعي زنا وفاحش. سبحان الله. صاحب المقمرة وهي مقمرة كلها مقمرة، يعني لا يعطي مالا صاحب المال إلا للقمار، الدائن منه مال للقمار، ثم هداه الله فهل يصدق المال الذي هو يعني من القمار وللقمار وفي القمار، أم أنه ماذا يفعل؟ تقصد في الجاهلية جاهلية الشخص يعني جاهلية الشخص خاصة يعني. أشك أنه يجب أن ينفي الدين الذي عليه بغض النظر عن صفة الدين أو مال الدين الذي امتلكه الدائن، وبغض النظر عن البائع للمدين على استدانته، فيجب الأداء على عموم ذلة أدوا الأمانات إلى أهلها، ولا ينظر هنا للأمور العارضة سواء فيما كان يتعلق بالمالك الدائن أو بالمدين عليه الوفاء. شيخنا هو صحيح هذا الكلام، لكن لما يكون هو مثلا جالس في هذه المقمرة وصاحب المقمرة لا يجلس على الطاولة إلا للقمار، وهي المكان مفتوح للقمار وهم بيجلسوا للقمار، يعني هذا ما بغير شيء بالحكم؟ ما بغير شيء. لأن أنت تعرف كثير ما يقع المعارك في أثناء المقامرة. نعم. لأن واحد صار مغلوب والآخر غالب يفور ويصير ضرب وقتل لآخره. فأيضا عدم الوفاء للحق الذي استدانه يكون سببا آخر لإيجاد مثل هذه المعارك والمفاسد الجديدة. أي أولا يعني يتبنى الأصل، وثانيا يلاحظ المفاسد التي قد تنتج وراء عدم القيام بهذا الأصل. شيخي جزاك الله خيرا، أحد الإخوة يسأل يقول إنسان كان مريضا أو كان مسافرا وجلس في بيته وأتى أهله، يعني مفطر بعذر شرعي وأتى أهله في نهار رمضان، فهل عليه كفارة؟ وأهله ما بالون؟ يعني قد يكون مسافرين معه. إيش فيه؟ ما عليه شيء. يعني إذا كان شو الفرق بين الجماع ولا الأكل؟ ما في فرق بينه. يعني أنا كان قائم في ذهني شيخي قضية الفقهاء ذاكرينها إنه لحرمة الشهر مش للصيام، فرقه إنه مش للصيام لحرمة الشهر، حتى لو كان الإنسان يعني مفطر لا يجوز له هذا لحرمة الشهر. حرمة الشهر ما أظن يقال في هذا الصدد. يقال فيما إذا كان إنسان مثلا كان مسافرا ثم حل مقيما، هل يتابع إفطاره على اعتبار أنه كان مسافرا؟ أما الصورة اللي أنت عم تفرضها هو مسافر يجوز له أن يأكل يجوز له أن يشرب، وما الذي يمنعه من أن يتمتع بحلاله؟ هذه ناحية لا صور أخرى. لا ما بيجو. ليش سألته؟ هذه الصورة شيخنا حكمه حينئذ حكمها، يعني ما الحكم لكليهما؟ حكم طبعا حرام عليه يعني قطرها. من ناحية الكفارة عليه أو عليها ليس لخصوصه هو، نعم وإنما لخصوصه هي. نعم. حينئذ هنا الكفارة كما نلاحظ الحديث الصحيحة وجبها الشارع بالنسبة للمقتل. نعم. هو الزوج. هنا طبعا الظاهرة مختلفة، ذاك كان صائما فأفطر وفطر، هنا كان مفطرا لكنه فطر، هل يبقى ذاك الحكم وينسحب أيضا عليه أم يختلف؟ مسألة تحتاج إلى دراسة وما عندي دراسة. وقد تسكن على الطرفين عن الرضا يعني الصورة أخرى يعني نعم نعم يعني هل توجب الكفارة توجب على الطرفين؟ أي صورة؟ في أي صورة سؤالك؟ الجماعة هم صايمين اثنين؟ رضا من الطرفين يعني ما تأخير رضا من الطرفين؟ في السفر ولا في الحضور؟ يعني اثنين صايمين مثل ما هذا قال عبد الله اثنين مقيمين أي نعم هاي اللي تحتاج لدراسة الكفارة اللي جاءت في الأحاديث هي بالنسبة للزوج ولم يأتي في أي حديث أنه على الزوج الزوج كفارة لكن أحتاج إلى دراسة الحديث شيخنا إذا التقى قتال المقتال وجب الغسل فأنه هنا إذا التقى قتال المقتال وهو صائم أفضل حتى لو لا إحنا هذا الزر جزاك الله خير لأنه يسمى جماعة ليس غايته الإنزال أي نعم يعني مش الإنزال المنسل طردا وعكسا جامع ولم ينزل أنزل ولم يجامع حلو شيخ عيش شيخ عيش أكبر فكيف هذيك قال له أنه أنا قال له حسن الشيخ حسن مزمان قال له يا شيخ أنه أنا في نهار رمضان بدأ حتى أغلب لكن ما بجامع قال الشيخ في نهار رمضان قال له آخر النهار قال له فيك الله عافيك كما في آخر النهار السلام عليكم ورحمة الله السلام أهلا مرحبا حينما سألك حينما يقول المرء يقول يا قاضي الحاجات هذه اللفظة لا تجوز ليش من أسماء الله نعم اعتبار أنه قاضي الحاجات سيد وجماعة شو سميتوا لهم البيت الدار جماعة الدار قلت يجب المقابلة بين الجماعتين لا شك أن جماعة الدار ستكون من حيث الكيف على القلب وربما الكم أيضا أفضل من جماعة المسجد واضح إلى هنا هذه الأفضلية نسبية يعني مثلا في المسجد يقرأ القارئ لو فرضنا في كل ركعة ثلاث آيات في جماعة الدار أربع آيات مثلا يعني هل نسبة من التفاضل هل يصح أن يكون سببا مفضلا لجماعة الدار على جماعة المسجد أضرب الآن مثال معاكس امبارح سمعنا قراءة ما شاء الله للإذاعة السعودية من المسجد النبوي فيما أخبرني أحد أولادي عيرت الساعة وقراءة نادرا ما أسمع من القراء المعروفين في الإذاعات مثلها تأثيرا في القلوب الركعة الواحدة استمرت القراءة منه 10 دقائق لا شك أن مثل هذه القراءة تتفضل وتتميز بدون أي شك أو تردد هذه الجماعة جماعة الدار التي فيها نسبة مميزة من القراء على الجماعة النسبي واضح المقصود من الكلام إذا لابد من دراسة النسبة نسبة المفاضلة بين هذه الجماعة وتلك لماذا؟ لأنه يجب هذه الأمور دائما الأمور الاجتهادية

وإلا هذا زيادة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التوكيد أو ما أدري المصطلح إيش يطلق عليه. فمتاري يا ترى حين تسأل هذا السؤال، هل تعني أنه صلى في الفريضة في المسجد ثم صلى القيام في الليل؟ كيف تعني؟ طيب الآن نحصر البحث في القيام في داره. لا يخفى أن قيام الليل يعني أول ما يتبادر للذهن قيام الليل من أوله إلى آخره. هل أنت تقصد هذا؟ الجواب لا. هو كذلك ما كله. طيب لكن لما بيقول للرسول كتب له بقيام ليلة، يعني هذا ولا إيه؟ مختلف. هذا هو الأخير أو نجي بقى نتمم حديثه. نعم. بداهة أن هذا السائل ما يعني أنه لما صلى الفرض مع الإمام وجر البيت قام الليل كله، هذا متفقين على أنه لا يعني. نمشي خطوة دون ذلك، هل يعني أنه قام أكثر الليل؟ أظن أن الجواب أيضا لا. هل يعني أنه قام نصف الليل؟ أظن أن الجواب لا. هل يعني أنه قام ثلث الليل؟ قد والغالب لا أيضا. إذا قام هو يمكن نصف ساعة، قام ساعة من الزمان إلى آخره. إذا هل نستطيع أن نقول كتب له قيام ليلة؟ تأخذ الجواب الآن لحالك. كويس. نرجع الآن للحديث. من صلى صلاة العشاء مع الإمام ثم قام وصلى صلاة قيام مع الإمام حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. فهمنا هنا قيام ليلة، قيام ليلة على المرتبة الأولى التي نفيناها عن المصلي في الدار. طيب هنا سنقول ما صفة صلاة قيام هذا الإمام بالتسلسل السابق؟ هل يعني أنه قام الليل كله؟ أيضا الجواب لا. هل يعني أنه قام أكثر الليل؟ أيضا الجواب لا. هل يعني أنه قام نصف الليل؟ الجواب لا. إذا دون ذلك، إذا فضيلة مشاركة الجماعة في المسجد هي اللي خولت أن يعطى لهذه الجماعة التي صفتها الجمع بين صلاة العشاء وصلاة قيام مع الجماعة، أن يكتب لهذه الجماعة صلاة قيام. واضح؟ خلاص من الناحية اللي بسوها من الجمال لما البئم أحمد المرعي اللي مغلق في الصورة يجب يدخل هو بكمل الصلاة وهم يتأجل أربعة بشمل الحديث مع إمامي حتى فراغ قيام ليلة العصر ونشوف سموها قسمية. قسم بيقوم مع مرعي قسم مضل وبيصلي مع أبو مالك الثاني أبو مرعي. لا لا الناس هل تسأل عنه هل يكتب له؟ لا. هذا الذي يسأل عنه القسم الأول صلى مع لا مع مرعي والقسم الثاني صلى مع أبو مرعي. الجواب يرجع ما نقدر نقول يعني يقين. الأفضل يظل مع أبو مرعي يصلي أول ليلة. الأفضل ما تقسم الصلاة هكذا، إما أن تصلى في أول الليل كاملة وإما أن تصلى في آخر الليل كاملة حتى يصلق عليه الحديث. طب شو أزوي وتجنب هذا الفعل وأصلي مع مسجد يقيمه كل الإمام مع العشاء مع الجماعة حتى أحصر على حضرة الحديث ولا أقطع قسمين مع مسجد؟ هاي مثل ما البحوث اللي أنا نحس فيها صعب البدء فيها بشيء، فهذا يعود إلى طمأنينة الإنسان وشعوره بالفائدة من الأشياء إن كان هنا أو هناك. أنا في عندي جواب حاسم من الموضوع. شو اسمه؟ الصورة ما صار الآن؟ هذا الخبز. ها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.